لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ أسامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ونفثه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أين يا شيخ؟ نعم شيخنا، أين أنت ومن حولكم من الأعراب منافقون؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سامحنا شيخا. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تفضل أخي أيمن. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه. هكذا عندكم مرنوا؟ نعم. الله يبارك فيك. قال: مرنوا واستمروا عليه. ومنه يقال الشيطان مريد ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. قال: وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم، قال لا ينافي قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال: لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع يعرف جميع. الله يبارك فيك. لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. قال: وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، وإن كان يراه صباحا ومساء. وعن قتادة رحمه الله في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله أكبر. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، وإن كان يعلم بعلم الله له أو بتعليم الله له، بعض هؤلاء أو بسيماهم، ولتعرفنهم بسيماهم وبصفاتهم وبآثارهم تعرفونهم، لكن لا يعرف أعيانهم أو جميعهم لا يعرفهم على التعيين وبأسمائهم. وقد كان يعلم حذيفة بن اليمان صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء من يعرفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون كي يحذرهم. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي حتى يرى حذيفة قد صلى على هذا الرجل، وعلم أنه ليس ممن ذكر له، وكان يسأله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أسماء المنافقين رضي الله عنه. لكن الله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لا تعرفهم ولا تعلمهم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلمهم، يعلم ما في قلوبهم. فإذا كان يخفى هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهو من هو رسول يوحى إليه وعنده من البصيرة، ولذلك فهذا دليل على أن كثيرا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون المنافقين ولا يعلمون أعيانهم، بل وبعضهم لا يعرف ويخدع بكلامهم، وكحال كثير من أهل البدع اليوم ممن ينشر البدع والضلال بلسان معسول، يضعون السم في العسل وفي الدسم كي يأكله الناس ويكون فيه حتفهم وفيه هلاكهم. فعلى المسلم أن يحذر، ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عنهم: هم العدو فاحذرهم. فينبغي المسلم أن يكون حذرا من دعاة الضلالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال، يعني أخاف عليكم فتنة أعظم من فتنة الدجال، وهي أعظم فتنة منذ خلق الله الخلق. مع ذلك يقول: غير الدجال أخوفني عليكم من الدجال الأئمة المضلون. ويخاف هذا على من؟ على أصحابه أهل البصائر وأهل التقوى وأهل العلم. ومع ذلك خاف عليهم عليه الصلاة والسلام من أئمة الضلال الذين قال عنهم في حديث حذيفة لما قال: وما دخلوا في أقوام يأتون بعد ذلك، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بالكتاب والسنة، مثل ما قال في الخوارج يقولون من قول خير البرية، وأنهم يقرؤون القرآن ليست قراءتهم إلى قراءتهم بشيء، يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فاحذروا، المسألة عظيمة والفتنة كبيرة، لأنه لو أن المنافق أو المبتدع حدثك في بدو أمره بدعته كما قال أهل السنة والصابوني وغيره في عقيدة السلف الحديث والبربهاري، لو أن الرجل في بدو أمره حدثك ببدعته لحذرته، ولكنه يحدثك بحديث السنة. أول شيء يذكر لك كلام طيب، مثلا أهل البيت، محبة أهل البيت، الروافض، هكذا يبدأون، ثم ينفذون بعد ذلك ببدعتهم رويدا رويدا، فلهم أساليب ماكرة. الصوفية حينما يدخلون إليك بماذا؟ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، باحترام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعون يزيدون في هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمونك دليل الخيرات والصلوات المبتدعة وصلاة الفاتح لما أغلق والضلالات والبدع والغلو حتى يصل إلى الشرك، يدعون رسول الله من دون الله فيدعون فيه له الغيب وأن الخلق إنما خلق له ومن علومك علم اللوح والقلم، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم البصير، ويحفظون ويترنمون به، وهكذا الضلال شيئا فشيئا يدخلون إليه. فهؤلاء في بداية الأمر أنت لا تعرف حتى يوصلوك إلى ما أرادوا من الضلال، وهكذا الإخوان المسلمون، وهكذا القاعدة والدواعش والضلالات كثيرة. احذر أيها المسلم على دينك، لا تسمع لأي أحد ولا تدخل في برامج أحمد السيد وبرامج محمود عباس وفلان البطيخي وفلان الكذا والأشياء المجاهيل والأشياء. لا بد أن تكون واعيا. دينك لحمك دمك أعظم شيء تملكه، لا تعرض دينك للفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسأل الله الثبات. المسألة عظيمة، لا تعطي دينك لأحد يعبث به، إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذ دينك. منافقون يعلمون الناس الضلالة باسم الدين، بل وباسم السلفية تجد من يعلم الناس الضلالة، عياذا بالله. لابد أن تكون حذرا جدا. ولا أعظم عصمة يا إخواننا في هذا العصر ممن أكرمه الله وهداه للسلفية ومشايخ السلفية الكبار. الآن عندك نهر ما شاء الله جاري، عذب فرات طيب، تشرب منه أو تذهب إلى جدول من الجداول اللي فيها القذى وفيها الطين وفيها كذا وتريد أن تشرب، هذه فيها كدر. اذهب إلى هذا النهر عندك، فعندك الألباني وابن باز وابن عثيمين نعمة، كل يوم اسمع لك شريط للشيخ الألباني. وقد نصحت كثيرا من الإخوة بهذا، ما شاء الله انتفعوا، صار لهم علم طيب. عندك علم الألباني 1400 شريط ألف أكثر، كل يوم شريط للشيخ الألباني ثم الشيخ نباز ثم الشيخ ابن عثيمين، الله أكبر، تسعد وتهنى وتأخذ علم صحيح. إذا كنت مستمعا فاسمع لهؤلاء، لا تسمع لأناس مغمورين حتى لو كانوا من السلفيين. ذهبت مرة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع المسلمين بحياته مع بعض الشباب، أخذناهم جئنا به من البحرين وذهبنا لزيارته. قلنا له يا شيخ من تنصحنا نسمع له؟ فقال لا تسمع لأحد ولا لي، اسمع الشيخ ابن باز الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين. قال له أحد الطلاب طيب بعد هؤلاء من يا شيخ؟ قال إذا خلصت هؤلاء تعال أنا أخبرك إن شاء الله من تسمع بعد هؤلاء. فيا إخوانا أني ناصح لكم، والله أني ناصح لكم، والله أني ناصح لكم، هؤلاء أئمة هدى، وما خالفهم أحد من الناس لا سيما في العقيدة أو في المنهج إلا وهو ضال أو ضال مضل عياذا بالله. فنصيحتي لكم حتى تكون إن شاء الله في عصمة بملازمة علماء السنة وأئمة السنة ومحبة علماء السنة. وأما الصغار تجد العبث وتجد التخبط وتجد أشياء كثيرة مضطربة، شيخ تنظر إليه ما شاء الله من مشايخ السلفية وتحصل منه كلمة يعني تعصف بك في الفتن، تعصف بك في الفتن. المشايخ الكبار عصمة بإذن الله، وهذا الذي أمرك الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، فهؤلاء يقول إسحاق الجماعة الناس يظنون أنه يعني السواد الأعظم يعني جماعة المسلمين أكثر الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم رباني متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجماعة. ولذلك كانوا يسمون محمد بن أسلم الجماعة، يسمون محمد بن ميمون السكري جماعة، هكذا أئمة السنة المتمسكون هؤلاء الذين تلزم غرزهم وتتمسك بأقوالهم لا سيما في الأشياء المعاصرة اليوم وفي الفتن. وما اختلفوا قط في مسألة من المسائل المعاصرة التي تخبط فيها الناس، لم يختلفوا لا في العذر بالجهل ولا في قضايا الحكام ولا في قضايا الجهاد، كلامهم واحد مع أنهم لم يجلسوا ويجتمعوا وعلى كلمة واحدة، ولكن منهجهم الواحد هو الذي جمعهم. فمن في المشرق يقول نفس الكلام الذي بالمغرب، وهم لم يجتمعوا قط، ولكن تذهب إلى هذا تسمع نفس الكلام، تذهب إلى هذا تجد نفس الكلام. يا إخواننا الدين عظيم، والدعاة الباطل من شياطين الإنس والجن كثير، ويريدون أن يخرجوك عن هذا الطريق وعن هذا الصراط. فالمعصوم من عصمه الله فاعتصم بحبل الله، واعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الذي ذكرناه لكم الذين اتبعوهم بإحسان، والزم هذا الطريق واسمع لهؤلاء المشايخ الكبار، تكون إن شاء الله تعالى على خير. واقصد الخير، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يعيذنا وإياكم من المنافقين ومن دعاة الضلالة، فإن هؤلاء من أخطر ما يكون. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. الأئمة المضلون أئمة يتكلمون بكلام جميل بقال الله وقال الرسول ويضلون الناس بهذا، يقولون من خير كلام البرية، يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، جاهد في سبيل الله، والآخر لا الإسلام هو الحل، الله أكبر الإسلامي الإسلام الإسلام، هم كذابين دجالين واخدين فلوس من أمريكا ومن اليهود ومن كذا. المنافقون كثر، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، هم من تحت الطاولة مع أمريكا وإسرائيل، كل شيء مرتب، انتبهوا احذروا. نعم تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. وأما أثر قتادة هذا فجميل، في من يحكمون على الناس ويكفرون الناس، يقول فلان في الجنة وفلان في النار، يتألون على الله عز وجل، من ذا الذي يتألى على الله يقول فلان في النار وفلان كافر وفلان كذا، التكفير وتحكم عليه بالنار وأنه مخلد في النار، مسألة عظيمة جدا، يجب يكون عندك ورع وخوف، ما تستسل لمرها كافر الحمد لله هذا كافر، إيش هذا، هذا دين، هذا تعبث به وتضع نفسك في أشياء عظيمة، لا تشهد لأحد لا بجنة ولا نار، أمور الغيب هذا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك عاتب الله نبيه قال ليس لك من الأمر شيء، لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالأمر الحكم على الناس يجب أن تكون ورعا وليس لك، ولا تدخل نفسك، ولا كلفك الله بهذا أصلا، لم يكلفك الله عز وجل. تريد لا تصلي خلفه أنت وشانك، لكن لا تكفر ولا تحكم ولا تنهى غيرك. هذه أحكام يكون عندك ورع وخوف من الله فيها. فإذا قيل لك أين أنت تدخل، لا أدري والله، الله يرحم حالنا. طيب أنت تقول فلان وفلان وفلان، ما شاء الله تعرف كل شيء وجاي على نفسك، أنت أولى أعرف نفسك. نعم. قال المصنف رحمه الله، وقال مجاهد في قوله تعالى سنعذبهم مرتين، قال يعني القتل والسباء، وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر، قال ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم، يعني في الدنيا يعذبون، وفي القبر يعذبون، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم، والآخرة أشد وأبقى في العذاب. سنعذبهم مرتين، قالوا هذه الآية في عذاب القبر، في إثبات عذاب القبر ورد على من أنكر عذاب القبر. وهناك المشهور في كتب العقيدة آيتين ثلاثة في عذاب القبر، وفي الحقيقة يعني جمع بعضهم نحو 20 آية في القرآن في عذاب القبر، منها هذه الآية. نعم. قال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار. قال وقال عبد الرحمن بن زيد أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد، وقرأ قول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. قال فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار، ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال النار. نعم، عفانا الله إياكم من النار، وأعاذ الله إياكم من عذاب القبر أيضا. نعم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله، قال لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. قال وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلط، قال إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين. وقال ابن عباس رضي الله عنه، هؤلاء يعني في قوله عسى الله أن يتوب عليهم دليل عسى من الله حق، كما ذكرنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى إذا قال عسى فهي واقعة وهو حق وصدق من الله عز وجل أن يحقق هذا، وكذلك الرجاء من النبي صلى الله عليه وسلم والأرجو كذا، لأن أنها أيضا حق. نعم. رحمه الله قال: وقال ابن عباس وآخرون قال: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم أو لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا لعله يحلهم صحيح. يحلهم نعم. قال: ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. قال: وروى البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم أو ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذا منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن. الله يبارك فيك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فتجاوز الله عنهم. الله، فتجاوز الله عنهم الذين كانوا قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وينبغي أن يؤذم، يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية 10 أسباب تدفع العقوبة عند الله عز وجل في كتابه منهاج السنة، منها الأعمال الصالحة الكثيرة أو الكبيرة، فيغفر الله للعبد بها أو يدفع عنه عقوبة الذنب، أو مصائب وبلاءات ومحن يبتلى بها العبد كذلك، أو عند الاحتضار وطلوع الروح يكفر الله سبحانه وتعالى بشدة الموت عليه، أو باستغفار المؤمنين له. يعني ذكر أسبابا حتى ذكر أهوال القيامة، فإذا لقي الله عز وجل يلقاه وليس عليه خطيئة بسبب هذه، أو يعني سبب من هذه الأسباب أو ببعضها. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا، وألا ننهي مجلسنا هذا إلا وقد غفر لنا ما مضى من ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.